فضيلة الشيخ يسأل: رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وكتب بذلك ورقة أرسلت إلى الزوجة وأشهد على ذلك، وبعد وقت قصير تأسف واسترجع زوجته، فهل تحل له أم ماذا؟ مع العلم أن الزوجة لها ثلاثة أولاد وأن الطلاق في حالة غضب. أفتونا جزاكم الله خير الجزاء. طلاق الثلاث كانت واحدة، يعني يقول فلان طلاق بالثلاث أو مطلقة بالثلاث أو عليه الطلاق بالثلاث، هي خلاف من أهل العلم. أكثر أهل العلم من عهد عمر وما بعده أكثرهم يقولون إنها تنفل ولا تحل له إلا بعد زوج، هكذا قال أكثر أهل العلم. ولهذا بعض أهل العلم هو قول أهل العلم في عهد الصديق رضي الله عنه أو في يوم خلافة عمر، هو الذي عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من اللفظ الواحد تعتبر واحدة وتجعل واحدة رجعية، وهذا هو لتفسيره أنها تكون واحدة رجعية. وأفتى به جماعة من العلم من عهد ابن عباس وما بعده، وثبت عن ابن عباس في رواية عنه رضي الله عنه أفتى بها أيضا، وأفتى بقول الجمهور، وثبت عن جماعة من أصحابه أفتوا بأنها واحدة. وأفتى بذلك أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، وتلميذه في العلامة ابن القيم رحمه الله. هذا قول أرجح من هذه الكلمة أنها واحدة، إلا إذا حكم الحاكم بإمضائها حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا كان الزوج قد اتصلت المحكمة، حكمت المحكمة بأن هذا الطلاق ماضي وأنها بانت، الحكم يرفع الخلاف وتكون باينة، إلا إذا رجع الحاكم عن حكمه ورأى جعلها واحدة وأذن لغيره في ذلك فلا بأس. المقصود أن صحيح أنها واحدة، لكن إذا حكم أحد الحكام الشرعيين بإمضائها قول عملا بقول الجمهور وأنها لا تحل بعد زوج، قال قول له وجه. فذكر العلماء أن هم الحافظ رفع الخلاف وله نقضه إذا رأى أن الأدلة الشرعية تقضى في ذلك، أو إن لغيره من الحكام أو من المسلمين بنقضه إذا رأى لأن الأدلة تقضى في ذلك فلا بأس. هذا هو الجواب عن هذه المسألة. والغضب لا يغير الغضب في تفصيل الغضب العادي، والله أنواع ثلاثة: غضب عادي لا يمنع الطلاق، غضب شديد يغير على الإنسان حاله وقصده ولا يتمكن معه من القرار الشرعي، بل يعمى عليه قصده ويعمى عليه طريقه بسببه طول النزاع وشدة النزاع والمضاربة مثلا بينهما أو السباق والمشاكل بينهما، هذا إذا اشتد الغضب لا يقع معه الطلاق على الصحيح أيضا. والحال الثاني أن يوقعه الغضب في عدم الشعور، وأن يكون كسان المجانين والمعتوهين قد ألجأه وأوقعه الغضب في زوال العقل فلا يعقل ما يقول، هذا لا يقع طلاقه عند جميع أهل العلم. يلحق في هذه الحالة بالمعتوهين والمجانين فلا يقع طلاقه إذا كان غضب قد أوقعه في هذه الحالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.